اتصل بي من الطائف أحد الشباب المسلمين، فسألني عن وقت الفجر عندكم. كان عندنا في شيخ يقول اسمه عبد الله السعدي، يقول هنا بأدنوا صلاة الصبح قبل طلوع الفجر الصادق بثلث ساعة. قلت الله أكبر، هي مصيبة الدنيا كلها. فصار عندي ألا أنه بأدنوا الصبح قبل الوقت ما بين نصف ساعة إلى ثلث ساعة، ثلث ساعة نصف ساعة. أنا غير التجربة اللي هو عندي علم الكويت، أحد أخواننا هناك علم رسالة مطبوعة بيقول نفس المشكلة، يؤذنون الكويت قبل وقت الفجر نسيت ما بين هيك نص ساعة وثلث ساعة. هاي صاروا بلدينا بالشلال. بعدين الشيخ تقي الدين الهلالي، يمكن بعضكم يسمع به أو يقرأ به، في ايش في بلدي مكناس مغرب، قال الرسالة أول ايش وقت صلاة الفجر أيضا يؤذنون هناك قبل الوقت بنصف ساعة أو بنص ساعة. يختلف هذا الاختلاف في الأصول. هاي صار وقت ايش ثلاثة. جينا رابعا أكرمنا أهل المصريين في الإسكندرية أيضا بأذن قبل وقت الفجر الصادق كمان هيك يعني نسبة هذا. وخامسا هلا صار عنا المليون جاك بعلم الطائف هكذا. شو السبب؟ المسلمين تاركين دينهم متوافقين على غيرهم، بينما خاصة المآل هذه بنيت ولم تكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. رمضان من الحديث الفضل خليه يطلع يشوف الفجر الصادق، يشوف نور ساطع مثل اللمبة، يشوف جاي هيك بطول بطول لمبة طويلة يمكن عشرات الأمتار في الأفق نور أبيض يكاد يرى الأعمى. فالشاهد نحن بفضل الله عز وجل نصوم كل يوم كليل وخميس. المؤذن هنا يؤذن فانا امام صحة صبح يؤذن وانا عم صحة لو انا مجرد فينا فضل نحن هون كما ترى في جبل بعدين الغروب كمان انا بطلع ماشي بالكاميرا واقف فوق البرندة واشوف الشمس واركض وراء العيون اصحى بتفضل بعدين بتطلع على ده. وهو هذا الدور الذي يخرج ممتدا من الشمال والجنوب.

حيث لا يتسع إلا لأكثر من صلاة الظهر. لكن جاء في الحديث الذي ذكرناه آنفا ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، قال ووقت صلاة المغرب إلى وقت العشاء، ووقت صلاة العشاء إلى وقت الليل. وتعلم أن هنا مثل إشكال أهل التشريع ما به خطة واحدة يعني التدرج، هذا هو الأول والثاني والثالث. لكن اللي يبكي الناس يبدو مشاعر فراغ مشاعر كما يقال فيبكي كما الله على عبده يجمع التفاوض في هذه المسألة ويبكي الله عز وجل حتى ما يبكي يمين فلا يجوز إلا بعد إيش في التراب الجهد. ولذلك قال عليه السلام إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فهو أجران يعني أخطأ فهو أجران. ما قال إذا حكم الحاكم فأصاب فهو أجران وإن أخطأ فهو أجران، لا، وضع شرط إذا حكم الحاكم فاجتهد. ثم اجتهد أي أفرغ جهده لمعرفة الصواب في المسألة التي هو في سبب المبادرة فيها في الجواب. ترى الذي ما حمل الحياة كلها على التفقه في كتاب الله وعلى دراسة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الذي يعد بيوت المؤلف، هذا أول. ثم هو لا يستطيع أن يميز الصحيح من الحديث من الضعيف من الثاني، هذا ما يستطيع أن يميزه. وإن أفتى وتورط في فتواه بعض الناس فإنما إثمه على كثر حظ المؤمن. ربنا ابن كافر ربنا ابن مؤمن هذا المؤمن هذا بالتالي يقول في هذا اللقص نحن نسيح في رواية ذات فسر عبد الميت فكسر المؤمن رواية ثانية فسر عبد المؤمن الميت لأن الميت دوار الحرمة الزارع الطويل أما الكافر فهو ليس الله من أجل الإنسان يجب دخله كما كان عليه السلام إذا مر يقدم الشركين فأنا بدخله فالبناء الصحية قد أن تكون مؤمن. يمكن أن من كافر يصير أمره ويطلع مؤمن يمكن أما الله لا يقدم العمل لا يقدم هذا لا إضراية أن هذا هو الإطاس لأنه كما قال عن السلام هذا فرعون من الجنة لأنه كان يجب أن يكون عن السلام إلى أبدال ما يكون من الجنة في المال المفقر وهذا قد يجب أن تسخف كل أولئين أصل كما سمعت في التفكير ممكن أن نقول أنه إشغال من أحيان خطأ، لكن واضح جدا وهذا شيء واضح ومصارف أنه لازم يكون في علم يعمل الاستشعار حتى يحصل الاستشعار ويبحث عليه. أما أن يكون أعلم منه فهذا ما أعد يكون. وإذا كنت أنا قلت هذا قطع لفظي ليش ما مضى على أعراض إلا سجلت عليه خطأ، لكن كان يحصل ساعته ساعته انه ينفع الذي يحول بينه وبين الحاصية. بالنسبة الاسم الاول الاسبوعان اذا كان هذا المسلم في مكان قريب من المسجد بحيث يسمع اغاني المؤذن طبعا بغير وسيله مكفر الصوت فبما ان يجب عليه ان يصلي في المسجد جماعه فلا يجوز يقاعد ذلك المسلم فهذا المسلم لازم يثبت لا تكافر هذا عزه الاسلام يقول له انا ما استطيع في سبيل العمل عندك ان اعصي ربي فبي يسمع المكان هيك كل مره من المسلم في المسلمين إذا كان المسجد بعيدا بحيث أن لا يكون صوت مؤذن لأذن أذانا طبيعيا حينئذ لا يجب عليه الصلاة في المسجد كما تعلم ففي هذه الحالة ما يكون عاصفا بخلاف الحالة الأولى فإذا عرفت صوت مؤذن يجب أيوه يعني في أيام هل كان في مآذن يجب عليه المؤذن Thank you.

مثل السورة هي بعد ما وضعناها وقيدناها. أما دائما دائما لسيريزما إلا كنت فيها رح يصير هاي الكلمة واحدة تكتب بسهولة من هذا نفسه أولا أنا أقول عن هذا الجنة صوري شوف الجنة ليش ما بعرف مصر جماعة عرب صوري صوري صوري يعني في عندنا جمعين جمع صوري جمع حقيقي صور ما لها علاقة بالصور جمع صوري الجمع السوري يسموه سوري لأنه شكلا جمع أما هو حقيقة ليس بجمع ولذلك سموه بالجمع السوري. الجمع السوري أنك تأخر صلاة المغرب إلى قريب من صلاة العشاء يعني مثلا العشاء بيأتي الساعة 7 فأنت لا تكاد تنتهي من صلاة المغرب السلام عليكم السلام عليكم إلا إيش أذن انت هو ما جمعت لانك صليت صلاه في وقتها لكن هذا جمع سوري لانه من هون سلمت من هون دخل وقت الصلاه الثانيه اما الجمع الحقيقي فهو انك وبخاصه الجمع التقديم كذلك جمع التاخير لكن الجمع التقديم يتجلى حقيقه الجمع بمعنى اوضح أدى المغرب والأمطار الهاطلة خلينا المغرب وأخر منطر العزة هذا جمع تقديم حقيقة أو مثلا المغرب أنا كنت مجهول بنحو الشغل اللي بيعزمني الشارع فيه فكنت بصلي جمع تأخير خليت هكذا حتى سمعت أذان العشاء ثم صمت ليل قرب المغرب ثم قرب العشاء هذا جمع تأخير حقيقي أما هذا سوري الأحناف يقولوا بالجمع السوري وهذا في الواقع مبالغة منهم في المحافظة على المبدأ وهو أفضل الصلاة في وقتها لكن ما بلغهم الرخصة من الرسول عليه السلام حيث كان يأخر في السفر صلاة الظهر إلى أول وقت العصر هكذا في صحيح مسلم يؤخر صلاة الظهر إلى أول صلاة العصر يجمع بين هذا ليس صريح لكن احنا القدامى معذورين لأنه ما بلغ أما دون متأخرين مخليين ما يجوز له أن يؤذن على حديث الرسول عليه السلام وعلى سنته يقول أحد من الفطر مهما سمى وعلم أين قول الجمع الحقيقي لأنه الجمع الحقيقي بخوف المطر يقول الجمع من غير الخوف المطر معنى هو الجمع نفسه المعروف يعني أنا أسمع أنا أقول يعني أقول من جسمه وجسمه وضعه في السلام